أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكرنا أن مرجع النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي بعد الفراغ أن الموجود الواحد لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين الوجوب والحرمة، وإلا لأمكن الاجتماع فيما إذا كان عنوان واحد تعلق به أمر ونهي، وهذا مما تسلم عليه أنه غير جائز حتى من الأشعري القائل بجواز تعلق الأمر بأمر ممتنع وما لا يتمكن المكلف منه. قلنا إن مرجع النزاع بعد الفراغ عن ذلك إلى أن متعلق الأمر والنهي إذا كان الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، مرجع النزاع إلى سراية الأمر إلى متعلق النهي وسراية متعلق النهي إلى متعلق الأمر، وهذا يبتني عن عدم السراية أولا إلى إثبات أنهما موجودان بوجودين والتركيب بينهما انزمامي، وثانيا يحتاج إلى إثبات أن الأمر بشيئين لا يكون أمرا بما يلازمه وجودا، والملازم الوجودي يوجد من باب الاتفاق، وإلا فلم يتعلق به الأمر بل الأمر تعلق بنفس الملزوم. بعد إثبات هذين الأمرين النتيجة هو الجواز باعتبار أنهما لم يتعلقا بشيئين، ومتعلق كل منهما أجنبي عن متعلق الآخر، فلا مانع من الاجتماع بهذا المعنى. واما اذا لم يثبت هذان الامران بل ثبت ان الامر يسري الى متعلق النهي وبالعكس، اما لاجل اتحاد الوجود او لاجل ان الامر بالملزوم امر بلازمه، بناء على ذلك لا بد من القول بالامتناع، فالقول بالجواز والامتناع يرتكزان على هذا الامر. اذن يشبه ان النزاع في المقام نزاع صغروي لا نزاع كبروي، يعني ليس لنا كلام في استهاله اجتماع الامر والنهي وتعلقهما بشيء واحد. الكلام هنا في إثبات صغرى ذلك أو نفي هذه الصغرى، وأن متعلق الأمر غير متعلق الناس أو أن متعلق الأمر هو متعلق الناس. البحث بحث صغروي بعد الفراغ عن استهالة الكبرى، وعلى هذا يترتب أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادات، وأن النهي عن العبادات هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، الفرق بينهما في غاية الوضوح. فإن البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد بحث بعد تسليم أن العبادة متعلق للنهي، بعد الفراغ عن ذلك، وأن العبادة قد تعلق بها الناس كالنهي عن الصوم يومي العيدين أو النهي عن التتمع في وقت الفريضة في شهر رمضان في الصوم. التتمع لمن عليه صوم فريزتين منهي عنه، فيقع الكلام انه بعد الفراغ عن النهي هل يمكن الحكم بصحة العبادة ما فرز أنها مني عنها، أو أن النهي والمبغوضية لا تنافي صحة العبادة وإسقاطها للأمر وإن كانت العبادة منهيا عنها، وكذلك الحال في الصلاة كالنهي عن الصلاة أيام الحيض مثلا، فيقع الكلام أن هذه العبادة بعد فرض أنها منهي عنها هل يمكن الحكم بصحتها أو لا يمكن؟ فالبحث في مسألة النهي اختزاء النهي عن العبادة للفساد بحث عن الاقتزاء بعد الفراغ عن الصورة، وأن العبادة متعلقة للنهي وأما في مسألتنا هذه وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث بحث عن تعلق النهي بالعبادة وعدم تعلقه بها بناء على الجواز وعدم سراية النهي إلى متعلق الأمر، وبالعكس لا تكون العبادة منهيا عنها بل النهي تعلق بشيء آخر ملازم للعبادة خارجا، والأمر قد تعلق بالعبادة متعلق هذا غير متعلق ذاك. فهنا بحث عن تعلق النهي بالعبادة وعدم تعلقه بها، على القول بالجواز لم يتعلق النهي بالعبادة، وعلى القول بالامتناع وترجيح جانب النهي النهي تعلق بالعبادة لا محالة. البحث بحث عن التعلق بعدمه، يختلف الحال على القولين. اذا قلنا بان الامر اجتماع الامر والنهي جائز، يعني لم يسري الامر الى متعلق النهي ولم يسري النهي الى متعلق الامر، فليس هنا نهي عن العبادة اصلا، العبادة ليست بمنهي عنها على هذا القول، على القول بالجواز. كما انه على القول بالامتناع وترجيح جانب الامر على جانب النهي يسقط النهي لا محالة، فتكون العبادة متمحزة في انها مأمور بها، ايضا ليست العبادة منهيا عنها. نعم على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي طبعا تكون العبادة منهيا عنها، ويسر النهي من متعلقه الى متعلق الامر، فتكون هذه صغرا من صغريات المسألة الآتية، وان النهي عن العبادة يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. فالبحث في هذه المسألة بحث عن تعلق النهي بالعبادة وعدم تعلقه بها، وفي المسألة الآتية البحث بحث عن اقتزاء النهي للفساد بعد الفراغ عن تعلقه بالعبادة. فبين المسألتين بون بعيد، البحث هنا صوروي والبحث في المسألة الآتية كبروي. بعد الفراغ عن تعلق النهي بالعبادة يتكلم في اقتزائه للفساد وعدم اقتزائه للفساد، فلا جامع بين المسألتين حتى نحتاج إلى بيان الفارق، بل الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة مغايرة للجهة المبحوث عنها في تلك المسألة بالكلية. هذا هو الصحيح. وقد ذكر في المقام وجهان آخران لتمييز هذه المسألة عن المسألة الآتية، أحدهما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر فهل يجوز اجتماعهما، يعني يبقى المأمور به على أمره والمنهي عن على نهيه، ولو كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ولم تكن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه كما هو الغالب، يعني الغالب أن النسبة نسبة العموم من وجه كالصلاة والغسل، قد تتحقق الصلاة بلا غسل وقد يتحقق الغسل بلا صلاة، وقد يجتمعان يصلي في الدار المغصوبة فتجتمع الصلاة والغسل معا في الخارج، ولكن قد يفرض أن الطبيعتين يعني العنوانين اللذين تعلق الأمر بأحدهما وتعلق النهي بالآخر ليست النسبة بينهما نسبة العموم من وجه بل نسبة العموم والخصوص المطلق، كما إذا أمر المولى بالحركة ونهى عن القرب من مكان مخصوص فأمر بالحركة قال تحرك، ثم قال لا تقرب من المكان الفلاني، متعلق النهي هو عنوان القرب ومتعلق الأمر هو عنوان الحركة، يقع البحث في أنه إذا تحرك وقرب من ذلك المكان فهل يحكم بالجواز أو الامتناع، مع أن النسبة بين القرب والحركة نسبة العموم والخصوص المطلق، حيث إن القرب لا يتحقق من دون حركة جزما، لو لم يتحرك المكلف من مكانه لا يمكنه أن يقرب من المكان الفلاني، فالقرب ملازم للحركة لا محالة، فالنسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص المطلق، ومع ذلك داخل في هذه المسألة أي مسألة اجتماع الأمر والنهي، فلا عبرة بكون النسبة عموما من وجه كما قيل، بل قد يفرض أن النسبة عموم وخصوص مطلق ومع ذلك داخل في مسألتنا هذه، وأما مسألة النهي عن العبادة فالمفروض فيها أن النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر، ولكن الأمر تعلق بعنوان مطلق والنهي تعلق بذلك العنوان مقيدا، كما هو كذلك في الصوم والصلاة، الأمر تعلق بعنوان الصلاة على نحو الإطلاق الصلاة خير موضوع، أمرنا بل بالصلاة على نحو الإطلاق، يعني الروايات والآيات أمرتنا بالصلاة، وقد نهينا عن الصلاة في بقيد خاص كنهي المرأة عن الصلاة أيام الحيض أو أيام النفاس، ففي هذه الأيام عين ما تعلق به الأمر، ولكن مع قيد، قيده الوقوع في هذه الأيام، هذا متعلق بالنهي، فالأمر والنهي قد تعلق بعنوان واحد لكن الأمر تعلق به على وجه الإطلاق والنهي تعلق به مقيدا، وهكذا في الصوم تعلق الأمر بالصوم وتعلق النهي بالصوم في يوم العيدين، أو الأمر تعلق بالصوم نافلتان وتعلق النهي بالصوم النافلة لمن عليه فريضة، يعني فريضة الصوم، ففي جميع هذه الموارد موارد النهي عن العبادة ما تعلق به النهي من العنوان بعينه متعلق النهي، ولكنه مقيدا بقيد خاص لا على وجه الاطلاق. بهذا فرق بين المسألتين، فمسألة اجتماع الامر والنهي موضوعه ما اذا تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان اخر مجتمع معه، وموضوع مسألة النهي عن العبادة يعني اقتضاء النهي عن العبادة ما اذا كان الامر تعلق بعنوان والنهي تعلق بذلك العنوان بعينه مقيدا. هكذا فرق بين المسألتين، ولكن هذا واضح الفساد، فإن المسألتين لا يختلفان إذا لم تكن جهة البحث مختلفة. هذا لا يوجب عقد مسألتين، نبحث تارة، أما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر كانت النسبة بينهما عموما من وجه أو عموما مخصوصا مطلقا، مرة أخرى نبحث. أما إذا تعلق الأمر بمطلق وتعلق النهي بمقيد، إذا كانت جهة البحث جهة واحدة لا يقتضي هذا عقد مسألتين، بل يجمع بين الموضوعين. قول إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، أو تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر ولكن مقيدا، هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع؟ مجرد الاختلاف في الموضوع وكون الأمر والنهي هنا متعلقين بعنوانين وفي المسألة الآتية متعلقين بعنوان واحد مع فرض الإطلاق في أحدهما والتقييد في الآخر، مجرد هذا لا يوجب عقد مسألتين. يبحث تارة عن هذا الموضوع وأخرى عن الموضوع الآخر. بعدما كانت جهة البحث جهة واحدة فلا بد من عقد مسألة يكون موضوعها أعم من الأمرين، فإنما الفرق ما ذكرناه وهو أن جهة البحث مختلفة، البحث في المقام صوروي وفي المسألة الآتية كبروي على ما بيناه. ومن هنا أيضا يظهر أنه أن الفرق بين المسألتين بجعل هذه المسألة مسألة عقلية، ودعوى أن البحث في المسألة الآتية بحث عن دلالة اللفظ، وأن النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، وبهذا تفترق المسألتان. هنا بحث عقلي بحسب حكم العقل، هل يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد أو أنه مستحيل؟ فالبحث بحث عن الجواز والامتناع. وأما في المسألة الآتية فليس البحث بحثا عن الجواز والامتناع، بل بحث عن دلالة اللفظ على الفساد، لأن النهي عن شيء هل بحسب المتفاهم العرفي هل يستفاد منه الفساد عرفا أو لا يستفاد؟ بهذا تفترق المسألتان. هذا أيضا باطل كالأول، بل إن جهة البحث مختلفة، وليس البحث في هذه المسألة إلا بحثا عن صغرى تعلق النهي بالعبادة، وفي المسألة الآتية بحث عن اقتضائه الفساد بعد فرض الصغرى بأن الأمر تعلق بالنهي. الفرق بذلك مجرد ان البحث هنا بحث عقلي والبحث في المسألة الآتية بحث عن دلالة الله، مجرد هذا لا يوجب عقد مسألتين. بل لو كان لو لم يكن هناجحة تتميز به إحدى المسألتين عن الأخرى ويبحث في مسألة واحدة عن جهة حكم العقل وعن دلالة الله. على أننا سنبين في بحث المسألة الآتية أن البحث هناك ليس بحثا عن دلالة اللفظ أبدا. نعم قد يكون النهي الوارد في الدليل نهيا إرشاديا إلى الفساد، ولا تكون العبادة منهيا عنها أصلا، كما ذكرنا في النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل مثلا. يستفاد من النهي الفساد باعتبار أن النهي إرشاد إلى الفساد، هذا أجنبي عن المسألة الآتية، يعني العبادة ليست بمنهيا عنها أبدا، وإنما هذا النهي إرشادي. بحثنا في المسألة الآتية بحث عن الملازمة العقلية بين حرمة عبادة ومبغوضية هذه العبادة، كالصوم يومي العيدين أو الصلاة أيام الحيض بعد فرض أنها محرمة شرعا، يبحث عن اقتضاء النهي للفساد باعتبار الملازمة بين المبغوضية والفساد عقلا، وليس بحث في تلك المسألة بحثا عن دلالة النفس على الفساد. لفظ أجنبي. حتى لو فرضنا أن الحرمة قد استفيدت من إجماع أو غير إجماع ولم يكن لفظ في المقام، أيضا البحث الآتي جاري، وهو أن النهي يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فساد العبادة. فهذا أي القول بأن المسألة الآتية بحث عن دلالة اللفظ، هذا القول غلط، بل البحث في المسألة الآتية بحث عقلي عن الملازمة بين الحرمة والفساد. إذن البحث في كلتا المسألتين بحث عقلي، فبهذا لا يمكن الفرق بين المسألتين.